إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد عيد على هندسة الهواء. رئيس التحرير سيد غنيم. تنسيم البدران من أمام الميكروفون. الإخراج نسرين نبيل. وطبعا كل الترحيب بصاحب مواجهة البرنامج العام الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك. أهلا أستاذ تنسيم، ربنا يخليك. يعني الموضوعات كثيرة، لكن طبعا المستمعين دايما كده بيتشوقوا للأخبار المفرحة والأخبار اللي مصر دايما فيها كده في تقدم وازدهار. هو طبعا يعني حادث امبارح أكد أنه احنا عاملين صداع لأعداء مصر في كل مكان. وطبعا لما يبقى فيه حاسين انه يعني المسائل ماشية تمام التمام، يشغلوا الخدمين بتوعهم اللي بيبقوا قادرين يعملوا العمليات الإرهابية دي. مصر بتسلم بعد سنة من العمل المتواصل، بتسلم المسؤولية في رئاسة الاتحاد الأفريقي على أكمل وجه، وبتتعهد انها هتستكمل كل الدعم الممكن للرئيس الجديد للاتحاد الأفريقي والأفريقيا كلها. مصر بتدعو لقوة أفريقية مشتركة لمحاربة الإرهاب، اللي بعدها بساعات حصلت العملية الإرهابية. قبلها بأيام مصر التاسع عالميا في ترتيب القوات المسلحة والجيوش، قبل ما يسافر الرئيس يصر أنه يعمل بكل طاقته الأخر لحظة قبل السفر ويزور يعني عزبة الهجانة ويطمن على مشروع التخلص من عار العشوائيات، وانه ماشي بخطواته المتسارعة بشكل اللي هو يبقى راضي عنه، ونبقى احنا كمان راضين عنه، لان احنا اكتر من 352 منطقة عشوائية في مصر، عدد كبير منهم عشوائيات خطرة، 109 منهم في العاصمة بمعدل 60 عشوائية خطرة و49 مناطق غير مخططة. في تعهد انه بنهاية 2020 ما نلاقيش العشوائيات في مصر تماما، او على الاقل العشوائيات الخطرة. ده اذا حصل انجاز عظيم وكبير. وقبل ما يسافر الرئيس بيجتمع برئيس الوزراء ووزير قطاع الاعمال علشان يتابع بنفسه خطة استنهاض صناعة النسيج، ويقول العبارة المشهورة عايزين نسترد مكانة القطن المصري. طبعا كلها بس الحقيقة موضوع القطن المصري ده في اخبار مباشرة الفترة الجاية وفي افتتاحات هتكون. احنا عدينا 300,000 فدان وعدينا. أنا بتكلم على المصانع والتصنيع. طبعا، واحنا قلنا هنا في البرنامج وحضرتك فاكرة لما قلنا ان مصر المحلج اكبر محلج للاقطان في الصعيد اللي هو في الفيوم، اللي بنتكلف 250 مليون جنيه خلاص داخل يعني للخدمة، يعني بعد طبعا قطاع طويل. عايز اقول ان دي كلها اخبار مشرقة مبشرة لمستقبل مصر والمصريين، وعشان كده بيجي الاعداء ده بيستفزهم وبيحاولوا يفشلوا علينا الفرحة ويعملوا العمليات اللي بيعملوها. لكن طبعا احنا قدام عملية فاشلة كل المقاييس، 10 قتلى من الارهابيين المجرمين على الاقل. حضرتك عارفة العمليات الارهابية في سيناء بتبقى حرب عصابات، اللي جاي يضرب هو المتخفي، ومع ذلك سقط منه هذا العدد الكبير من القتلى الى الجحيم باذن الله. وده معناه ان العملية طبعا فشلت، حاولوا يفسدوا يعني النجاحات اللي هنقول عليها دلوقتي، حاولوا يفشلوا خطة الرئيس لتشكيل قوة أفريقية مشتركة لمحاربة الإرهاب، حاولوا يفشلوا كل الحاجات اللي أسعدت المصريين الأسابيع اللي فاتت، لكن هيهات. ودلوقتي هنشوف رد فعل المصريين المباشر من خلال مستمعي الإذاعة المصرية العظيمة وأعتقد أن هم كلهم على خط تفكير واحد وكلهم على مستوى مسؤولية وطنية واحدة. الحقيقة طبعا يعني الحقيقة استشهاد كمان ضابطين من خيرة جنود مصر، يعني دماء مصر هي دايما هي اللي بتروي القوة والثبات وعظمة مصر. طبعا فالحقيقة طبعا نحتسبهم شهداء عند الله، تحمل السلاح. نحتسبهم شهداء عند الله، وربنا يربط على قلوب أهاليهم. أمين. وهي دي مصر، وهم دول المصريين، وهو ده جيش مصر. الجندي الأسد اللي شايل على كتفه درع الأوطان، الجندي الأسد اللي شايل على كتفه درع الأوطان، الجندي الأسد اللي شايل على كتفه درع الأوطان، الجندي الأسد اللي شايل على كتفه درع الأوطان. وبعيد عن العين لكن في الصورة أوضح ناس، ناس تحت حر الجبال والقلب كله حامل. مليون سلام يا مبدلين الخوف أمل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مبدلين الخوف أمل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام، مليون سلام. فوق الجبين شايف بحور، شايف بحور جهدي وعرق، طول ما المكان يفضل يدور، يفضل يدور راح يتخلق. فوق الجيل شايف بحور، شايف بحور جهد وعرق، طول ما المكان يفضل يدور، يفضل يدور راح يتخلق، طول ما المكان يفضل يدور، يفضل يدور راح يتخلق. انت قوتك تكسر ثروتك، والخير يعود على أمتك، انت وتكتر ثروتك، والخير يعود على أمتك، انت وتكتر ثروتك، والخير يعود على أمتك. مليون سلام يا مبدلين الخوف أمل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مبدلين الخوف أمل، مليون سلام يا مبدلين. مواجهة جديدة على هواء البرنامج العام، ونجدد الترحيب بضيفنا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت، ونجدد الترحيب طبعا بمكالمات مستمعينا حول طبعا تحدي مصر للإرهاب وإنجازاتها على أرض الواقع. هو الباشمهندس خالد عمل لنا الكوكتيل في يد تبني يد تحمل السلاح. الحقيقة معنا مستمع كريم على هواء البرنامج العام. ألو. ألو، السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي ليك يا أستاذ التنسيم ولأسرة البرنامج العام. شكرا ليك. الله يخليك. وتحياتي يا استاذ احمد. الله يخلي حضرتك، شكرا يا فندم. لو سمحت يا استاذ احمد انا هتكلم في نقطتين. اتفضل. النقطه الاولانيه اللي سياده الرئيس في وجوده في القمه بتاعه امبارح الافريقيه، هو عمل دلوقتي اهم نقطه للدول الافريقيه كلها، وهي رباط الدول العظمى كلها بقاره افريقيا. تم الاتفاقيات كتيره قوي مع اكبر دول العالم في أوروبا وفي شرق آسيا، في كل الدول العالم. يبقى الرئيس الجنوب الأفريقي يقوم بقى بتنفيذ الاتفاقيات دي عشان فعلا تتقدم القارة الأفريقية. أنا بتمنى ذلك. تمام. يقوم بالتنفيذ. النقطة الثانية، يا أستاذ أحمد، بالنسبة للمشكلة اللي هي متوضحة لينا في الصورة ما بين أمريكا وإيران، أنا بقول المشكلة ديت كاذبة، وما فيش أحسن من عرس وشهر عسل ما بين أمريكا وإيران حاليا. والدليل يا أستاذ أحمد نقطتين، كان رد إيران على المواطن اللي مات من عندها. هو أنا بس ليه نقطة أستاذ أحمد، ملاحظة صغيرة كده، أنه خلينا في موضوعات تخص مصر دلوقتي. خلاص، على عموم يعني انت قلت كلام كويس بالنسبه يعني اللي عملته مصر في افريقيا. نتمنى زي ما حضرتك قلت اللي احنا بدأناه يكتمل الانجازات بقى، انجازات سيادة الرئيس انا بدعي له يا رب بالتوفيق وربنا يعينه. انا من كتر الانجازات يا استاذ احمد بامانه كارتة الممر في دماغي اتملت، والله العظيم ما عارف اقول لك ايه ولا ايه. ان شاء الله تبقى باذن الله مليانه دايما باذن الله. بالظبط والله ما مش عارف مشاريع السمك، زراعه السمك ولا قناه السويس ولا الكباري ولا المدارس ولا المستشفيات ولا الطرق والشوارع ولا هقول ايه ولا ايه. عندك ربنا يعين يا رب، ربنا يعين. شكرا يا استاذ. شكرا لحضرتك. معانا مكالمه من مستمع اخر. الو الو الو استاذن حضرتك تقفل الراديو وتسمعنا من التليفون. ماشي يا ست الكل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نتعرف بيك. عليكم السلام. السيد عن الغربيه ست الكل. اهلا بيك. اتفضل يا استاذ سيد. طبعا في كل سنه وانت طيب وسلام للطاقم بالكامل والاستاذ احمد الله يخليك. الله يخليك. شكرا يا فندم. ممكن انا اسال يا استاذ احمد سؤال؟ الله يخليك. الله يخليك. يعني يمكن بعيد عن الحلقه شويه، موضوع العلاوات بتاعت المعاشات تمام او نظام المعاشات وصلنا فيه لايه؟ لان انت عارف دكتور المعاشات دولت خدت بالك المعاش يعتبر يعني ايه صفر بالنسبه للمرتب اللي كنا بناخده. تمام. فاحنا خدنا حكم فايه وصل ايه او الدوله خدت فيه خطوتين اللي احنا علشان خاطر إيه الحكم بتاع العلاوات الخمسه دي. النهارده بالصدفه يعني الاستاذ سعيد الصباغه من عام نقابه المعاشات ايوه ده الاجتماع لمناقشه اخر الثورات في الموضوع مع مجلس الدوله أيه. لغايه ما يوصلوا الحل ان شاء الله يرضي كل الاطراف. يعني دعواتك وشكرا لحضرتك. يا رب تسهل يا رب. معانا مكالمه اخرى. حضرتك تحب تعلق الاول على اي حاجه؟ لا احنا قلنا على موضوع المعاشات بالصدفه يعني انا راجل يعني اعرفه من فتره والاستاذ سعيد الصباغ حد نشيط جدا كان عنده يعني مسائل صحية كان بسببها عايز يترك النقابة، لكن النهاردة ده الاجتماع والراجل عنده صورة واضحة جدا ودايما يطمن الناس على حقوقهم يعني. لكن الموضوع في مجلس الدولة وفي يعني أكتر من حل مطروح لإرضاء الجميع يعني. تمام. يعني نتواصل معكم ومواجهة على الهواء البرنامج العام والحديث عن التصدي المصري للهجمات الإرهابية وقوة وبثالة الجيش المصري واستكمال بناء مصر زي الحديث. ما احنا ماشيين مفيش حد هيعطل مصر يد تبني ويد تحيز ولا هيوقف مشاريعنا ولا هيوقف خططنا للتنمية ولا هيوقف طموحات مصر ولا تحقيق أحلام المصريين اللي تأخرت كتير وعندنا رئيس بسابق الزمن علشان يحقق كل حاجة. على كل الصعب على كل الصعب نسيب هفك لالك وحط عليك عايز منك سعي كتير دوس على كل الصعب نسيب ادي العمل الجهد زيادة ياللي اطلبنا عملنا عبادة قوم بإيمان وروح وضمير دوس على كل الصعب على كل الصعب نسيب على كل الصعب وسير هفك بلادك وحبه عليك عايز منك سعي كتير دوس على كل الصعب وسير ادي العمل ان تهدي كمان وكمان ومصر بتبني والإنجازات على الأرض تتحدث والإنجازات القادمة إن شاء الله تتحدث أكثر وأكثر وهنبني وهنكمل بإذن الله إن شاء الله. وكمان اللفت الانتباه أن تصنيف الجيش المصري التاسع عالميا والأول أفريقيا وعربيا هو في منطقة لا تتخيلي كم يعني الهستيريا اللي أصابت الجماعة الإرهابية وأعضاء مصر كلهم بسبب الترتيب ده. طيب. تشوفي وتتابعي هتبقي سعيده يعني الحياه اللي مهمتنا ان احنا نعملهم الهستوري دي على طول. الحياه اللي اسعدني اكتر ان لقيت شباب كتير صغير فرحان بجيش بلده وكان بيشير البوستات الخاصه بهذا التصنيف هو والترتيب. ده مطلوب هو ده مطلوب. إيه معانا مكالمه من مستمع كريم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ احمد استاذ تنسيم تحياتي لكم. معكم السيد عبد الفتاح السيد من قريه الرعاو بالجيزه. اهلا بيك يا استاذ السيد اتفضل. يعني احنا القوات المسلحة المصرية هي درع هذا البلد وطول عمر القوات المسلحة وقفت جنب شعب مصر. ربنا قيد يا سيد احمد لمصر الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا القلب الجسور اللي يعني تحدى مخططات الاجرام والارهاب والسفالة والوضاعة في عصر يعني كانت احلك واسود ايام شافتها مصر في حقبة يعني اسود ايام شافتها مصر. تصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة في قلب وهو ابن القوات المسلحة المصرية مصنع الرجال وعرين الأبطال القوات المسلحة اللي خدت على عاتقها مش انها تدافع عن الحدود بس انها تبني وتشارك في التنمية وتتصدى برجالها وأبطالها وجنودها. القوات المسلحة الشعب المصري كله استاذ احمد وراها. القوات المسلحة هي درع هذا الوطن. نعلم جميعا ان هي راس الخيمه. نعلم ان القوات المسلحه مش مش مش العيب عليها في الداخل. نعلم كل المصريين يعلموا التحديات الخارجيه وقوى الشر اللي لما فعلا بتحصل حاجه بنشوفهم لما فشلوا في 25 يناير يا استاذ احمد والدعوه الوادي المجنون ده حصل لهم جنان. هم بيكلموا نفسهم يقولوا الشعب ده ايه الشعب ده بنبص عليه من كام قناة فضائية كل يوم ونكلمهم ونتابعه ويخر النهار متمسك برئيسه متمسك بيشه عشان احنا مصريين. انا استاذ احمد في مرة من المرات الاستاذ مدحت العدل كتب هم شعب واحنا شعب. نفسي الاغنية دي يا استاذ احمد يعني تتذاع تاني زي ما بتذاع لنا اغاني ام كلثوم. نفسي هم شعب. نفسي نرسخ في اجيالنا واطفالنا واحفادنا لان المعركة دي يا استاذ احمد احنا لو كنا بنحارب اسرائيل يا استاذ احمد احنا حاربنا اسرائيل وانتصرنا يا اخواننا. لكن هذا الحلف الشيطان المجرم اللي ما فاتل يبش إشاعاته وعايز يخش بين الزوج وزوجته وعايز يخش لا يتورع أستاذ أحمد عن أي شيء. الإخوان المجرمين يا أستاذ أحمد رفعت هذا السرطان اللي نبت في قلب البلد دي وفي قلب العرب مش راضيين أبدا. رحم الله جمال عبد الناصر بنترحم عليه كل يوم اللي تحداهم وتحدى الإفك بتاعهم وكمان يفعل الرئيس السيسي على خطاه. احنا عايزين يا أخواننا المفاهيم عايزين في برامجنا كلها استاذ احمد وفي اعلامنا كله نرسخ لهذه الفئه الضاله اللي هي بنقول لشبابنا وعيالنا واطفالنا ان هم يكفي ان هم بيحرضوا على جيشنا. يكفي سفاله ووضاعه وحقاره ان هم يحرضوا على جنودنا الابطال ابطال القوات المسلحه. هم لا يعرفوا دين ولا مله. الاخوان المجرمين اللي بيشمتوا في جنودنا الاخوان المجرمين اللي ما بتقولوش كلمه على البلد مصر العظيمه اللي بتتقدم وبتخش معارك التنميه وبتاخدوا خطوات ثابته في كل المجالات وعندنا من ادباء وكتاب وقوه ناعمه. ومصر اعظم بلد. مصر التاريخ. مصر الحضاره. مصر الامه الواعده. مصر بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي نفخر كل المصريين في كل العالم نفخر ان رئيسنا جسور رئيسنا وطني رئيسنا تحدى مخططات رؤساء الشيطان. رئيسنا تحدى كل يعني تحدى العالم. هذه اللي كانوا بيقولوا ده الاسطول السادس الامريكي جاي وقاعدين في رابعه ده رئيس نفخر. كلنا نفخر يا استاذ احمد رفعت وكلنا قلوبنا مع القوات المسلحه المصريه. يسلم جيش بلادي ويسلم كل من يحافظ على مصر بطاقتها بقدراتها بإمكانياتها. جيش شرطة شعب طبعا. نحيي الأستاذ سيد المدخل اللي كانت قبل الأغنية حماسه على وعيه وعلى وعي أهل الجيزة كلهم. معنا مكالمة أخرى من مستمع كريم آخر. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد عدلي أهلا بك يا أستاذ محمد. فضل الله يسلم. يعني الحاقدون لمصر كثر والكارهون أكثر. الخفافيش دائما يحرق قلوبهم النور ويؤرقهم النجاح في شتى المواقع. الخير قادم بفضل الله تعالى. النجاحات كما قلت في كل بقعة من بقاع مصر داخليا وخارجيا تشهد بذلك. فرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي شهدت خيرا كثيرا وازدهارا لكل أبناء القارة لم تشهده من قبل. أما في الداخل بقى حق أحمد وأنت يعني سيد العارفين زي ما بنقول نجاحات على مدى الأربع والعشر ساعة. لدينا قيادة صلبة لا تعرف الهوادة ولا تلين تسابق الزمن من أجل أبناء مصر. لي استفسار بسيط يا حاج أحمد. كان في حديث سيادة الرئيس مع المجموعة الاقتصادية ورئيس الوزراء عن منظومة الخبز. أنا أقطن أصلا من نجا حمادي أقطن في أكتوبر. ففي كشك خبز جنبي بروح له. العيش اللي فيه ما يتاكلش يا حاج أحمد عبارة عن عجين لاصق في بعضه عشان تاكل رغيف زي الناس اللي هو بالبطاقة المدعم سيادتك. فما فهمتش إيه المقصود من الاجتماع وإيه منظومة الخبز إن شاء الله اللي بيتناولها. هل في تحسن في الخبز والرغيف العيش اللي هو بتاع أبناء مصر؟ شكرا لك. شكرا لحضرتك. إن شاء الله نرد بعد موجز واحدة ونص إن شاء الله. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز الواحدة ونصف. نجدد لحضراتكم التحية. العظم الشريف يشيد ببسالة القوات المسحة وشرط إحباط الهجوم الإرهابي على إحدى الارتكازات الأمنية شمال سيناء أمس والقضاء على 10 إرهابيين. وزيرة التخطيط تبحث مع منسق الأمم المتحدة بالقاهرة تعزيز التعاون لتمويل أهداف التنمية المستدامة. الجامعة العربية تدعو لتعزيز الجهود الدولية وإطلاق مبادرات لمكافحة الإتجار بالبشر. المدفعية الإسرائيلية تطلق القذائف تجاه مناطق شمال قطاع غزة، مما يلحق خسائر بمرفأ الصيادين في مدينة خان يونس. مقتل 9 أشخاص إثر غارات روسية استهدفت إحدى القرى بمحافظة إدلب آخر معقل للعناصر الإرهابية في سوريا. مقتل 5 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي واعتقال 21 آخرين عراقية. منظمة الصحة العالمية تحذر تسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا بسبب إمكانية انتقال العدوى بين أشخاص لم يسافروا إلى الصين. الصين تسجل 27 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأجانب بينهم حالتي وفاة لأمريكي وياباني. إطلاق مسبار الفضاء الأوروبي الأمريكي من فلوريدا في مهمة تستهدف معاينة الشمس بصورة مباشرة. الفيلم الكوري الجنوبي طفيلي يحصد 4 جوائز أوسكار في النسخة 92 من المهرجان. من القاهرة أيها السادة قدمنا لكم موجز أنباء الواحدة والنصف، قرأته تنسيم البدراوي. لقاؤنا للإخبارية التالية يأتيكم في 2:30 حيث الفترة الإخبارية الثانية. عودة مرة أخرى مستمعينا الكرام إلى مواجهة جديدة على الهواء، وفي انتظار مشاركات حضراتكم حول طبعا الدور الوطني للقوات المسلحة والشرطة المصرية وتصديهم دايما للهجمات الإرهابية. والحقيقة النجاحات على الأرض تتحدث في ملف الإرهاب والتضحيات من أبنائنا وشبابنا في هذا المكان. نجاحات كبيرة جدا، احنا ابتدينا وحضرتك عارفة الأرقام، ابتدينا ب 283 عملية 2013-2014، وصلنا ل 8 عمليات في 2018. لسه طبعا احصائية 2019 ما جاتش، اعتقد هتبقى يعني في الحدود دي يعني او اقل ان شاء الله. سيناء طبعا ليها اكتر من 65% من العمليات كانت هناك، لكن الحمد لله يعني الارهاب بيلفظ انفاسه الاخيرة، قادر انه يسترد نشاطه لما مصر بتحقق نجاحات كبيرة، لكن قادرين برضو مصريين ان هم يعني يتعاملوا ويقضوا على اي عمليات من هذا النوع. لكن نرد على الأستاذ محمد عدلي قبل الفاصل كان بيسأل على تعديل منظومة الخبز. طبعا التعديل اللي بيقصده الرئيس للأفضل يعني هو الشكوى بتاعته جزء من الموضوع، إذا كان عنده جودة الخدمة جودة الخدمة، لأنه أكيد في نماذج زي اللي اشتكى منها الأستاذ محمد بلغت الرئيس وبلغت وزير التموين، فمحتاجين بعض التعديلات. لكن الاقتراب منها أو أي إشاعات أنها تتغير كلام غير صحيح. في كلام كتير على ممكن يبقى جزء من الدعم يعني نقدي، بحيث يبقى فيه اتجاه لتنشيط الصناعة المصرية بعض الصناعات، لكن الخبز مفيش حد يعني بيفكر يقرب منه نهائيا. ممكن يبقى يتحسن، يبقى أفضل، يبقى فيه تسهيل في العمليات الإلكترونية الخاصة بالتعامل مع المنظومة، لكن مفيش حد يعني مفيش تفكير نهائي حد يقترب من الموضوع منه أو تغييره، خصوصا هي نجحت وحقيقة نجحت بالضبط يعني على الأرض المواطن المصري في كل مكان لمسها. معنا مستمع كريم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضرتك يا أستاذ سيف. شكرا لحضرتك. وتحياتي لحبيبي وأستاذي أستاذ الإعلام الراجل الوطني المخلص المحترم الأستاذ أحمد رفعت. الله يخلي حضرتك، شكرا يا فندم. والقائمين على البرنامج جميعا يعني. شكرا لك، تفضل. أقول يا أستاذ أحمد، الرئيس السيسي كنا الأول شايلينه فوق كتافنا، دلوقتي احنا شايلينه فوق روسنا، كل يوم بنرفعه درجة كمان. لو روسنا لو نقدر كمان نرفع ايدينا ونرفعه فوق روسنا كمان الى عنان السماء، هنرفعه الى عنان السماء. فبقول لهم احنا شفنا كتير، وانا من ضمن الحاجات اللي سيادتك اللي مشتركت في حاجات كتيرة الحمد لله يعني. استاذ محمد جامع ابو شامة. نعم يا فندم، تفضل. انا والد كان زميلي جندي كان جات له شظيه وتوفى استشهد يعني، فرحنا وديناه حته اسمها مركز الكوامل في سوهاج. اصدق انا قلنا مثلا هينزلوا فينا بالشوم والطوب والكلام ده كله. ده الاستنزاف ولا اكتوبر؟ لا في الاستنزاف. تمام، اتفضل. صدقني يا استاذ احمد، وصلنا الجبانه بتاعت الكوامل الستات كلها بقت تزغرت تزغرت، وابوه جه كلنا بالحضن قال انتوا اولادي. انتوا اولادي. فالناس اخواتي واولادي اللي استشهدوا في سيناء مش اخر مره, بس احنا كل يوم الولاده هنا بتولد. والرئيس السيسي هيعمل اتحاد او او او او جمعيه السلم والامن الافريقي, خدت بال سعادتك, لحصار هذه المجموعات الكافره داخل الدول, والذي يهرب من هذه الدول ستقابله الدول المجاوره. فمجلس السلم والامن الافريقي من افكار هذا الرجل المحترم الرئيس عبد الفتاح السيسي زعيم مصر وزعيم المنطقه, بانه بيحافظ على القاره الافريقيه الافريقيه الذي رفع اسمها ومشاكلها الى عنان السماء. ايضا هذا الرجل يخدم بقلبه وبعقله وفكره ولا يتعالى, ومعه فريق كبير جدا. الخارجية المصرية أعظم لها أعظم تعظيم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزير المحترم سامح شكري. هذا الفريق الذي يعمل مع الرئيس السيسي فريق محترم, وإحنا لا يهمنا. أنا عندي بنت خالتي عندها 11 ولد وبنت, بتقول أنا مستعدة أضحي بال 11 ولد في مركز البداري, وهذا والناس كلها تسمعني وتعلم هذا الكلام. وأنا راجل عندي 70 سنة وعندي استعداد أني أشيل الأر بي جي كما كنت أشيله قبل سابق, وأحارب كالفتى الذي عنده 22 عام أو عنده 20 عام. حبيبي يا نور عيني بيضربوا بيك المساء, كل الحبايب بتهنيني طبعا, ما انا ام البطل ابني. حبيبي يا نور عيني بيضربوا بيك المساء, كل الحبايب بتهنيني طبعا, ما انا ام البطل. الكلام والبندقية تكلمي والنار وطلقات البارود شدت على ايدين الجنود وتبسمي. ست الكلام والبندقية تكلمي والنار وطلقات البارود شدت على ايدين الجنود وتبسمي. سكت الكلام والبندقية تكلمي والنار وطلقات البارود شدت على ايدين الجنود. زرع العالم طرح الامل وبقت انا ام البطل. ابني حبيبي يا نور عيني بيضربوا بيك المثل, كل الحبايب بتهنيني طبعا, ما انا ام البطل يا مصر. ولد الحر للعالم وصلت اخباره بشجاعته وتحريره الارض, اتلموا اخواته واعمامه من كل بلد عربي جنبه. للعالم وصلت اخباره بشجاعته وتحريره الارض, اتلموا اخواته واعمامه من كل بلد عربي جنبه. الكل قال باسم النضال وقفة رجال صدق اللي قال, زرع طرحوا الأمل وبقت أنا أم البطل. ابني حبيبي يا نور عيني بيضربوا بيك المساء. الحياة مصر ولادة, وكل الفخر بيجيل من أبناء الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل أن تبقى مصر حرة قوية. الحقيقة من كلمات برضو الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو لما اتكلم عن جيش المصري قال احنا فديكو, والحقيقة الجيش المصري كان قد الكلمة. احنا قدام مقاتل هو عايز يرجع تاني. واحنا قدام يعني راجل 70 سنة وشارك في حرب السنزاف وقال لك مستعد اشيل الار بي جي من تاني. فده شعب مين ده اللي حد يقدر يهزمه يعني؟ معانا مكالمة من مستمع كريم. الو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا استاذ نديم؟ اهلا بحضرتك الاستاذ احمد رفعت اللي احنا دايما في شوقي ليه. اه فضلت الشيخ. الشيخ عبد الغني الديري او مناع بحري تنخينا يا استاذ احمد وحضرتك. ده انا بتشرف وبكون مبسوط جدا لما حضرتك بتعرف صوتي. لا لا طبعا يعني ده احنا اللي بنشرف لينا. اتفضل. ربنا يخليكوا. انا مش برضه اتكلم يا استاذ احمد كل يعني فتره، انا بكون مشتاق لحضرتك ولكن بحب اسمع اصوات جديده وبحب ادي فرصه لغير يعني لاني والله مشكور يا فضيله الشيخ وانكار ذات من حضرتك يعني. الله يسترك. فانا بقول حاجه يا استاذ احمد لابنائنا اللي هم استشهدوا اول امبارح دول يا استاذ امبارح بالليل. امبارح يا فندم معلش امبارح. دول يا استاذه تنسيم هم اللي هم واللي قبلهم واللي بعدهم هم الشموع اللي بتضيء لمصر. وانا يعني كلامي بضم صوتي للاستاذ اللي اتكلم قبلي ابو شامه. والله والله والله يا استاذ احمد انا كنت بتمنى اني انا اكون مطرحهم ومطرح اي شهيد بيقدم روحه لمصر. هتكلم في نقطه تانية بقول طيب يا جماعه شوفوا بقى العيون السهرانه، عيون القياده السياسيه، الجماعه اللي هم الصيادين اللي رجعوا وطنهم بعد غياب شهرين، رجعوا على الفاضي كده ولا رجعوا بجهود مضنيه من القياده السياسيه والتوجيهات السيد الرئيس؟ يعني دليل على ان السيد الرئيس حاطط ايده على كل شيء، على اي حاجه حاطط ايده عليها ومش غفلان عنها. نقول له شكرا يا سياده الرئيس، وشكرا للفريق اللي بيعمل مع الرئيس، وشكرا لكل جندي مجند في مكانه بيعمل مخلص من اجل مصر. وما بحبش اطول يا استاذ احمد عشان ادي فرصه لغيري. لا ده رقي رقي من فضيلتك كتر خيرك. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك شيخ عبد الغني. معانا مكالمه اخرى. الو. الو. ايوه. حاجه تنسيم. اهلا بحضرتك. ممكن استاذنك تسمعنا من التليفون وتقفل الراديو؟ حاضر. ما برع انا خالص يا استاذ تنسيم. طب اتفضل. السلام عليكم على استاذ احمد رفعت. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا استاذ احمد رفعت. اهلا بيك يا فندم. اتفضل. الاقصى الرضوانيه يا بيه. اهلا بحضرتك. اتفضل. بالنسبه لاستاذ احمد احنا كل ما نقول يعني الاقصر تزدهر كده وترفع ذراعيها يعني نسمع الاحداث المتتاليه دي عندنا بالنسبه احنا عشان قاعدين يعني على سياحه هنا يعني في الاقصر. تمام. عندما نسمع يعني الاحداث فيها الاقصر بتتاثر عندنا الفنادق جدا جدا. واحنا نقول يعني ان شاء الله ربنا نسترها كده يعني خلينا يعني عشان فاتحين هنا بيوت وبناء العيش يعني لامتى يعني حنوصل للموضوع ده؟ يعني كل ما نقول الاقصر حتبقى كده يعني. لا عايز اقول لحضرتك الاقصر في يمكن من سنين طويله من افضل مواسمها السنه دي. محققة 99% في الاشغالات في الفنادق. وعلى كل المستويات مش بس الفنادق والفنادق العائمه. وعندنا اسوان تقريبا محققة نسبه مشابهه. الغردقه وشرم الشيخ يعني افضل من الاول بكتير جدا. يعني الغردقه كمان محققه نسبه اشغال يعني للامانه ما كناش نتوقع انه هتبقى بالسرعه دي. لكن طبعا نمسك الخشب ندعو يعني ربنا انه ده فضل من عنده ربنا يديمه. وما فيش حاجه ان شاء الله تتاثر. عمليه بسيطه واحنا اصلا العمليه فاشله. وقلنا لسه في اول الحلقه انه اللي جاي يهاجم هو اللي متخفي ومع ذلك اتقتل منه 10. وده معناه انه اولا ما حققش اهدافه وما رجعش كمان بالقوات اللي بعته وبالمهاجمين اللي بعتهم. شكرا لحضرتك ونتمنى للاسر كل الخير. معانا مكالمه اخرى. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا استاذ. اهلا استاذنا الصحفي الجميل الاصيل اللي فعلا كلامه في منتهى الصح ومنتهى الحكمه ومنتهى الواقعيه احمد حسني الواد الجديد. اهلا بحضرتك. اتفضل. كل اهلي بيرسلوا عليكم بالتحيه بالعزه بالكرامه بالاحترام والله ليل ونهار. بنقول لخفافيش السلام من خلالكم من خلال اعلامنا القوي الواضح اين انتم من شعب مصر؟ اين انتم من جيش مصر؟ اين انتم من رئيس مصر؟ اين انتم من اعلام مصر القوي الواضح؟ أنتم سكان الأوقار، أنتم خفافيش الظلام. والله والله لو أطلقنا عليكم الصبية صبايا لطحنوا عظامكم مع لحومكم. إن شاء الله لكم نهاية قريبا قريبا بإذن الله تعالى. ولابد أن يعلم الجميع أن كل تقدم وكل ازدهار وكل عطاء وكل إنجازات لها الحاقدون، لها الجاحدون، لها الحاسدون مثل هؤلاء الأقزام، ولكن نحن في قطار التقدم السريع المسهل اللي أشاد به العالم في الشرق والغرب، الأعداء قبل الأصدقاء، ومصر بإذن الله خير الخير بإذن الله تعالى. يجب أن نعلم أن كل انتصار وكل عطاء لرئيس السيسي نتوقع مثل هذه الخطة الدنيئة القذرة المظلمة الحالكة، ولكن تحية لجيشنا، تحية لأرواح شهدانا، ونحن معكم كلنا 100 مليون جندي مقاتل على جميع الحدود في الخارج وفي الداخل وفي كل مكان، وفي المقدمة أبناء الوادي الجديد مع الإسكندرانية، مع أبناء بحري، مع أبناء إبلي، وبإذن الله بخير. والله إن منتصرون. أشكر الهندسة الإذاعية، أشكر الإخراج على بانوراما العطاء الوطني، وأطالبكم بالمزيد من الوطنية. شكرا للجيش المصري الجبار اللي ماسك بإيديه النار. الجيش اللي صنع رجالة لها كلمة وهدف ورسالة. عاش اللي لا محناش الجبار، الجيش المصري الجبار اللي ماسك بإيديه النار. عاش شعب مصر اللي واقف في ظهر جيشه. الحقيقة كل الشكر لهذه الدماء الزكية التي تبث فينا الأمل، العطاء، القوة دايما. طبعا معنا مكالمة من مستمع كريم. ألو. ألو، أهلا بحضرتك، متعرف بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، حضرتك علي يعقوب من الزقالية. أهلا بيك يا أستاذ علي. 71 سنة. ربنا يديك الصحة يا رب. الله يبارك لكم. أنا بحيي طبعا حضرتك والأستاذ أحمد رفعت. الله يخلي حضرتك. وكل الفريق العمل اللي موجود معاكم. تسلم، الله يخليك، تفضل. أنا طبعا بحيي الأستاذ رئيس الجمهورية لأنه عمل كتير كتير، يعني عمل لنا ولأولادنا ولأحفادنا. ويعني عمل كتير، وما فيش رئيس في دول العالم كله عمل زي اللي هو عمله. واللي عملوا ده كوم وحش عن اللي رأيكم تاني لوحده. أنا بحييه والله بحييه. شكرا يا أستاذ علي، شكرا. وبقول له يا رئيس نفسي أقابلك وأشوفك رئيس وسلم عليك وعمرة كده على نفعة الدولة مع حالة ده حكيت وعملت عمرة. ويجيبنا الله يخليك حبيبي. أنا فاقد البصر بقالي 5 سنين أو بعد يعني في الرأي قبل الرحيل يعني. ربنا يديك الصحة يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. معانا مكالمة أخرى. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت البرنامج العام تفضل. انا كنت بس عايز اقول حاجه للناس اللي ما بتشوفش، الناس اللي ما قرتش قران، ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر البلد دي في القران وهو حميها، وعشان كده بيبعت لها اللي يحميها. يعني سياده الرئيس ربنا خليه لنا كده، وربنا حافظ عليه وعلى مصر كلها. الناس دي يعني مش عارف ما بيشوفوش، هو مش هاممهم غير الفلوس وبس. ناس اعبط تاخد وتنهب من بره ويبيع وطنه ويبيع عرضه. الناس عايزه ايه؟ عايزه ان مصر ما تكونش قويه بالقوه اللي انت بتتحدث بيها يعني. لا انا عايز اعرف الناس دي عايزه ايه مننا. ما انا بقول لك هي مش عايزه حد يبقى قوي باللغه اللي انت تتحدث بيها دي القوه. لا قويين باذن الله، باذن الله. انا صدقيني انا راجل عندي 58 سنه، ربنا يديك الصحه، مواليد 61. والله العظيم انا في حياتي من ساعه ما اتولدت لحد دلوقتي انا سواق، راجل سواق. انا ما شفتش كم المشروعات اللي دلوقتي في البلد، انا ما شفتوش قبل كده خالص. احنا عندنا كمان اسمح لي، عندنا خبر ان البنك المركزي النهارده قدم بيان ان في مبادره البنك المركزي للمصانع المتعثره والمصانع الكبرى تجاوزت 36 مليار دولار مليار جنيه، والفتره القادمه ستشهد وطبعا ازاله المديونيات اللي عليهم، وستشهد 86 مصنع سيدخلوا الخدمه بعد تعثرهم، ودي مصانع كبرى. يعني دي اخبار كويسه جدا. يعني احنا بنقول بس للناس اللي هم مش فاهمين يفهموا. انا في ناس بتكلمني وبتركب معايا العربيه تقول لي انت مش شايف الغلا، انت مش شايف. لا انا شايف كل ده، بس انا شايف بلدي بتطلع قدام. انا شايف بلدي بتطلع قدام، وده اللي الشيء الوحيد اللي بيسعدني وبيخليني اصبر. ان شاء الله مصر في تقدم وازدهار، الدولار بدا ينزل، المصانع الكبرى داخله في نطاق التنفيذ عودتها الى الخدمه أكتر من مصنع في أكتر من مجال بمشروعات إنتاجية ضخمة تكفي السوق المصري وتغطي أيضا وتدفع بعد كده التصدير. فدي برضو من الأخبار المفرحة الفترة القادمة. أعتقد أن المجال الصناعي سيشهد طفرة حقيقية بإذن الله. طب فيها تاريخ ورسالة، مصنع الرجالة، هو الروح متشالة. رسالة ومصر رسالتها دايما الأمن الأمان والسلم والسلام للجميع. طبعا بس احنا لفت نظرنا مستمعنا الكريم اللي شكله كده وقف العربية وهو يعني بيسمع الراديو في الطريق واتصل. معنا مستمع كريم آخر. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. مجدي أبو الفتوح من السيدة زينب. أهلا بيك يا أستاذ مجدي. تحياتي لأسرة البرنامج والأستاذ أحمد عيسى. الله يخليك، شكرا. انا كنت عايز اتصل بحضرتك من فتره. انا اعرف الاستاذ احمد رفعت حلال العقد وحلال المشاكل وفي الابواب كثيره ان ترجع لحقوق الناس. دعوات حضرتك لو في حاجه خاصه نستاذن سيادتك ترجع للكنترول وانا اكلم حضرتك بعد الحلقه. هو حاجه يعني حضرتك انا احنا هناخد تليفون حضرتك بعد الحلقه، الاستاذ احمد هيكلمك عشان ناخد المشكله بعد الهوا. معانا مكالمة أخرى. ألو ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك محمود نجي حمادي. أهلا بحضرتك يا أستاذ محمود. والله أنا سؤال أستاذ أحمد رفعت، يعني هل التعنت بتاع أشيوب ده من دماغي ولا في دول تاني. يعني معقول يعني امريكا تتصل باثيوبيا عشان تتفاوض معها؟ لا حاسس انه في حاجه احنا مش فاهميني. والحته التاني انا بقول لاهل الشر هنبنيها يعني هنبنيه وغصب عن كل اللي عليه ونكمل مشاريعها وتكبر ومن الازمات نعديه ونقول للعالم دي بلدني ونموتنا عشانها. وايه فيه دي مصر قران وناصر ويا بخت اللي بروحه يفديه. واحنا معاك يا ريسني ومن ينفع غيرك وكديه. ده احنا من غيرك كان ضعني وضاعت احلامنا واراضيه. ويا رب حقق احلامني واحفظ جيشي وعليه. بلدي التاريخ لما بيتكلم عليها يقوم يقف وينحن لها احترام. بلدي اللي مهما اقول عليها ومهما احكي ميت سنة صعب اوصفها بكلام. وصى عليها مصر دايما وولاد مصر وبطولات مصر. معانا مستمع كريم يعني اخر مكالمه هاتفيه في فترتنا. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاكم محمد شرف من بلطيم. اهلا وسهلا. انا عاوز اتكلم على الرئيس السيسي من واقع انا عايشه دلوقتي مش كلام كده. انا جنب مني هوت المكنه اللي هي بتاع البرولس بتاع الكهرباء. تعال يا استاذ احمد اتفرج عليها تلاقي الحلاوه كلها والعماله. محطه الكهرباء. محطه الكهرباء دي عظيمه عظيمه عظيمه. تعال اتفرج على بعد امتار مني وانا بتكلم على الطبيعه مش بتكلم بقى على هنا هنا. تعال كمان اوريك بقى غليون اللي هي المزرعه. تعال شوف الحلاوه كلها بتاع الرئيس السيسي. تعال شوف الحلاوه ربنا يحميه ويخليهني. عاوز تتفرج يا استاذ احمد تعال انا تحت امرك هوريك على مزرعه غليون الحلاوه الحلاوه والجمال اللي في الدنيا واللي فكر في هذا الموضوع. تمام. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف ابني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. أستاذ أحمد تعليق حضرتك. هو طبعا مشكورة الرسالة الأخيرة المستمعة من كفر الشيخ لأن هو شاهد أعيان وشاهد عنده الأمور عاملة إزاي. طبعا محطة البرولس واحدة من محطات الكهرباء الكبيرة اتعملت الفترة اللي فاتت واللي خلت مصر تنتقل يعني من الأزمات اليومية في الكهرباء إلى تصدير الكهرباء. لكن طبعا كفر الشيخ مليء مصنع وراء على المستشفى الجامعي على اللي حصل طبعا مع أبناء كفر الشيخ في الصيادين إلى آخره إلى آخره إلى آخره. بغليون طبعا نتمنى كل محافظات مصر بهذا الشكل. الحقيقة احنا لو فضلنا نتكلم هنتكلم حلقات لكن الوقت خلص. احنا برضو واحنا بنتكلم النهاردة عن الجيش المصري كل تحية لذكرى القائد سعد الدين الشاذلي أحد رموز العسكرية المصرية. شكرا العسكرية المصرية شكرا عليه رحمة الله. شكرا لخالد عيد على هندسة الهواء، سيد غنيم رئيس التحرير، تنسيم البدراوي من أمام الميكروفون، نسرين نبيل الإخراج، وكل الشكر لضيفنا وصاحب مواجهة هواء البرنامج العام الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت.